أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الخلق العظيم، في صلاة اسمها صلاة المسافر. مين هو المسافر المعني في هذه المسألة؟ المسافر هو المسلم الذي يريد أن يسافر مسافة 81 كيلومتر وأكثر، ابتداء من وين؟ من مفارقة البنيان، من مفارقة بنيان المدينة. هو ناوي انه يسافر 81 كيلومتر او اكثر من 81 كيلومتر، وهذا السفر يكون في امر حلال، في امر مباح، او في امر واجب، كمثلا صلة رحم واجبة، او امر مباح كانه رايح يزور مدينة جديدة مثلا. اما اذا كان السفر سفر معصية فلا يجوز له ان يقصر الصلاة ولا ان يجمع بين الصلوات. قلنا انه سفر المعصية مثل مثلا اذا كان مسافر من مونتريال الى تورونتو اللي هي بعيدة تقريبا 600 كيلومتر لحتى يقتل انسان ظلما، فهذا سفر معصية. او اذا كان مسافر من مونتريال الى تورونتو ليشرب الخمر والعياذ بالله تعالى، او ليزني بامرأة والعياذ بالله، فهذا يقال له سفر معصية، فلا يجوز له في الطريق ان يقصر الصلوات ولا ان يجمع بين الصلوات. وقلنا أن الصلوات التي تجمع هن صلاة الظهر مع العصر في وقت إحداهما، أو صلاة المغرب مع العشاء في وقت إحداهما، فما فيك تجمع بين صلاة العصر وصلاة المغرب، ولا فيك تجمع بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، ولا فيك تجمع بين صلاة العشاء وصلاة الصبح. وقلنا يا أحبابنا الكرام إنه هذا الجمع يعني ليس واجبا، إنما هذه رخصة، فإن أراد المسافر أن يفعل هذا فمرحبا، وإذا لم يرد فيصلي كل وقت في وقته، وإن أراد أن يصلي قصرا له رخصة، وإن لم يرد فيصلي كل صلاة رباعية رباعية. والصلوات التي تقصر ما هي؟ صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. أما في صلاة الصبح اللي هي ركعتين ما فيها قصر، وصلاة المغرب اللي هي 3 ركعات كمان ما فيها قصر. فإذا القصر يكون في الصلوات الرباعية، فبدل ما يصليها 4 بيصليها 2. شو هي المدة الذي يكون فيها الإنسان على سفر؟ اسمعوا معي منيح الله يبارك فيكم. إذا أردت أن تبقى في البلد الذي أنت يعني تسافر إليه 3 أيام كوامل غير يوم الدخول ويوم الخروج فأنت مسافر. مثال ذلك، أنا دخلت مثلا إلى الدار البيضاء يوم الاثنين، هذا اسمه يوم شو؟ يوم الدخول، وأريد أن أبقى في الدار البيضاء الثلاثاء الأربعاء والخميس، ولكن يوم الخروج اللي هو يوم الجمعة قبل المغرب سأغادر الدار البيضاء، فأنا في هذه الأيام 5 حكمي حكم المسافر. فمثلا نهار الجمعة يجوز لي أن لا أذهب إلى صلاة الجمعة وأصلي مع أهل الدار البيضاء، ليه؟ لأنه حكمي حكم المسافر. وطبعا أكيد يجوز أني كمان روح على الجامع وصلي معهم صلاة الجمعة، لا بأس بذلك. أما إذا أردت أن تبقى 4 أيام كوامل غير يوم الدخول والخروج فأنت هنا شو بنقول عنك؟ مقيم. فأنت هون مقيم. فإذا لو فرضنا أنه أنا بدي روح إلى الدار البيضاء ويوم الدخول كان يوم الاثنين، ولكن أنا أريد أن أخرج من الدار البيضاء يوم السبت، فإذا يوم الدخول كان الاثنين، بدي أقعد 3، 4، 5 جمعة، هاي 4 أيام كوامل، وبدي غادر يوم السبت. فلأني سأبقى في الدار البيضاء 4 أيام كوامل غير يوم الدخول والخروج فأنا هنا شو؟ فأنا هنا بحكم المقيم من حين أدخل إلى الدار البيضاء. يعني مثلا لو أنا دخلت إلى الدار البيضاء يوم الجمعة صباحا وبدي أقعد، الجمعة هو يوم الدخول، بدي أقعد سبت أحد اثنين ثلاثة ثم الأربعاء يعني أكمل سفري مثلا إلى بيروت، فأنا في هذه الأيام الستة شو بكون حكمي؟ حكم المقيم. فلذلك إذا وصلت على الدار البيضاء الجمعة صباحا، فالجمعة ظهرا بدي صلي من باب الوجوب مع أهل الدار البيضاء صلاة الجمعة، لأنه حكمي صار بحكم المقيم. فإذا باختصار، إذا أردت أن تبقى في البلد الذي تسافر إليه 4 أيام كوامل غير يوم الدخول ويوم الخروج، فأنت حكمك حكم المقيم من حين تدخل إلى البلد. أما إذا أردت أن تبقى فقط 3 أيام كوامل غير يوم الدخول والخروج، فأنت بحكم المسافر. يعني إذا دخلت الدار البيضاء يوم الاثنين، قعدت 3، 4، 5، ويوم الجمعة قبل المغرب أنت ناوي أنك تخرج من الدار البيضاء، تكفي سفرك مثلا إلى بيروت، فأنت في هذه الأيام الخمسة حكمك حكم إيش؟ حكم المسافر. وهذا الحكم ينطبق على غير من اتخذ الدار البيضاء موطنا له. يعني مثلا مثل حالتي، مثلا أنا من بيروت، إذا أنا مستوطن في بيروت فذهبت مثلا من مونتريال إلى بيروت، لما أوصل على بيروت ما بقى حكمي حكم المسافر، بمعنى أنه لا يجوز لي بعد ذلك أن أقدم أو أؤخر الصلوات، أن أجمع بينها، ولا أن أقصر الصلاة الرباعية. طب ليه؟ ما أنت رايح من مونتريال لبيروت وبدك تقعد ببيروت فقط 2 أيام وتكمل سفرك مثلا إلى طرابلس. إيه، ولكن بيروت هي موطني أنا. مثلا إذا كنت مستوطن في بيروت فما بجمع بين الصلوات ولا بقصر الصلوات في بيروت. ليه؟ لأنه بيروت وطني. أما مثلا مونتريال، هلأ أنا مقيم في مونتريال ولكن مني مستوطن في مونتريال، يعني لنقول أنه أنا مستوطن في بيروت، فأنا نيتي كلما ذهبت إلى بيروت أن أرجع إليها، وناوي أني عيش بقية حياتي في بيروت. يعني آخر حياتي أنا ناوي عيش مثلا وين؟ في بيروت، فأنا مستوطن في بيروت. أما مونتريال مثلا، إذا كانت نيتي أن أبقى في مونتريال فترة من الزمن مثلا ليكبروا الأولاد ويخلصوا الجامعة، ثم بنيتي أن أرجع على بلادي، أرجع على بيروت وأقيم في بيروت إلى أن تنتهي حياتي، فأنا ما بكون مستوطن في مونتريال، إنما أنا مستوطن وين؟ بكون في بيروت. فإذا أخذت الطيارة من مونتريال لبيروت ووصلت على بيروت وناوي ضلني ببيروت فقط مثلا 2 أو 3 أيام غير يوم الدخول والخروج، ثم أكمل مثلا إلى قبرص، ببيروت لا يجوز لي أن أقدم وأؤخر الصلوات ولا أن أقصر الصلوات. ليه؟ لأنه بيروت موطن إلي. فإذا المسافر يلي مسافر إلى بلد غير مستوطن فيها وأراد أن يبقى فيها فقط 3 أيام كوامل أو أقل غير يوم الدخول والخروج، فهذا حكمه حكم المسافر. أما إذا سافر إلى بلد غير مستوطن فيها وناوي يقعد 4 أيام كوامل غير يوم الدخول والخروج، فهو هذا الإنسان صار مقيما في ذلك البلد، حكمه حكم المقيم، فلا يجوز له أن يجمع بين الصلوات ولا أن يقصر الصلوات. إن شاء الله يكون هذا الأمر واضح بإذن الله تعالى. شو يا حنان؟ واضح؟ بهاء؟ واضح هذا الكلام؟ وقلنا أنه المسافة بدها تكون 81 كيلومتر أو أكثر. ومن وين منبلش العد؟ منبلش العد من مفارقة البنيان. شو يعني مفارقة البنيان؟ مثلا لو فرضنا أنا بيتي هون في وسط المدينة، فلا أحسب 81 كيلومتر من حين أخرج من البيت، لا، لأنه مفارقة البنيان هنا، فمن مفارقة البنيان بلش عد 81 كيلومتر. شو يعني مفارقة البنيان؟ يعني أصل إلى مكان إذا نظرت إلى يميني أو إلى شمالي فلا أرى فيها مساكن، أو أرى فيها فقط المصانع، يعني ما حدا ساكن هناك، بس مصانع بيروحوا بيشتغلوا بالنهار بيرجعوا على بيوتهم بالليل، فهذا يعتبر مفارقة للبنيان. إذا كان كله مصانع عن يميني ومصانع عن شمالي، أو ما في مصانع، ما في شيء لا عن يميني ولا عن شمالي، هذه مفارقة البنيان. فأنا أول ما فارق البنيان صار يجوز لي أنه أجمع بين الصلوات وإني صلي الصلاة الرباعية 2 ركعات يعني قصر. مثال على ذلك، كيف يعني؟ خرجت أنا فارقت البنيان، ثم بعد مفارقة البنيان كنا بوقت الظهر، فهوني أنا عندي خيار، إما بصلي الآن الظهر وأقدم العصر إلى الظهر فبصلي العصر بوقت الظهر، وإما أؤخر الظهر إلى العصر وبصلي الظهر مع العصر بوقت العصر. فهأعطيكم مثل شو بعمل. لنقول أنا عم قود السيارة، فارقت البنيان ونحن بوقت الظهر، ولكن أنا قلت ما بدي هلأ صلي الظهر، عندي رخصة بدي أخر الظهر. يكفيني بقلبي قول بقلبي نويت تأخير الظهر إلى العصر، خلصنا بكفي عم قود السيارة، إذا بدي بستريح وبنام، بوقف على استراحة باكل وبشرب، ما بصلي الظهر بوقت الظهر لأنه أنا أخرت الظهر إلى العصر. هلأ رجعت على السيارة عم قود السيارة، دخل وقت العصر. هلأ هوني شو بدي أعمل؟ يا إما ببلش صلي الظهر الذي أخرته، أو بصلي العصر بعدين بصلي الظهر مثل ما بدك. شو بدك انت؟ فيك تبلش بصاحبة الوقت. شو هي صاحبة الوقت؟ العصر. فبتقوم شو بتعمل؟ اكيد تكون على وضوء ساتر العورة ومتجه الى القبلة. شو بتقول بقلبك؟ نويت ان اصلي فرض صلاة العصر قصر، الله اكبر. بتصلي العصر ركعتين. من بعد ما تخلص العصر يجوز لك انه ترجع مثلا تاخد قيلولة تاكل وتشرب، يعني منه شرط تصلي الظهر قبل العصر أو تصليها بعد العصر مباشرة، لا، فيك تصلي العصر وترتاح، بعد نص ساعة في ضمن وقت العصر تصلي الظهر اللي أخرته بيمشي الحال. هذا في حال إيش؟ في حال التأخير. فإذا إذا أخرت الصلاة إلى العصر دخل وقت العصر، شو عندي خيار؟ عندي خيارين، إما بصلي الظهر بعدين بصلي العصر، أو بصلي العصر بعدين بصلي الظهر، وما شرط يكونوا وراء بعض. فمثال على ذلك، بقوم بصلي صلاة الظهر اللي أخرته، بقول نويته أن أصلي فرض صلاة الظهر جمع تأخير قصرا، الله أكبر. بصلي ركعتين خلصت، منه شرط ولا أنه واجب الآن فورا أصلي صلاة العصر، لا، إنما إن أردت أن أكل وأشرب ارتاح شوي ارجع قود السيارة نص ساعة، طالما أنا في وقت العصر شو بعمل؟ برجع بقوم بقول نويت أن أصلي فرض صلاة العصر شو؟ قصر، يعني ركعتين، الله أكبر. بصلي ركعتين وخلاص مش الحال. واضح هذا الكلام؟ أو فيني أعمل العكس، يعني دخل وقت العصر بصلي العصر وبرجع بعدين بصلي الظهر، إن كان بعد فاصل أو من غير فاصل، طالما أنا بوقت العصر فأنا ماشي حالي بكون في هذا الوضع. هلأ حأعطيكم مثل كمان عن التأخير بين المغرب والعشاء. لنقول أنا على سفر، دخل وقت المغرب ولكن أنا الآن ما بدي صلي المغرب لأمر أو لآخر، بقول بقلبي نويت تأخير المغرب إلى العشاء، خلصنا ما بصلي المغرب في وقته. دخل وقت العشاء، هون كم خيار عندي؟ عندي خيارين، يا أما بصلي المغرب بعدين بصلي العشاء، أو بصلي العشاء بعدين بصلي المغرب، وما شرط يكونوا وراء بعض مباشرة، لو كان في فاصل بيناتهم طالما أنت بوقت العشاء بيمشي حالك. فلنقول لما دخل العشاء أنت بدك تبلش بالمغرب، شو بتعمل يا أخي الكريم؟ توقف طبعا على وضوء وساتر العورة إلى القبلة، شو بتقول بقلبك؟ نويت أن أصلي فرض صلاة المغرب شو؟ جمع تأخير، بس هون ما في قصر، بتضل 3 ركعات، الله أكبر. بتصلي المغرب، خلصت المغرب، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هل شرط الآن فورا أن تصلي العشاء؟ لا، فيك تنام ساعتين إذا بدك طالما هو وقت العشاء، بعد ذلك تستيقظ وتصلي العشاء. كيف بتصلي العشاء وانت على سفر؟ بتقول نويت أن أصلي فرض صلاة العشاء شو؟ قصرا إن شئت. إذا بدك تصلي 4 فيك تصلي 4، وإذا بدك تصلي قصر يعني 2 بتصلي 2، بتقول نويت أن أصلي فرض صلاة العشاء قصرا لله تعالى، الله أكبر. بتصلي ركعتين وهيك بيكون وضعك تمام، بتكون صليت العشاء. وإذا بدك بتصلي العشاء بعدين المغرب مثل ما بدك، دخل وقت العشاء بدك تصلي العشاء أولا، مرحبا، بتقول بقلبك نويت أن أصلي فرض صلاة العشاء ركعتين لله تعالى، يعني قصر لله تعالى، الله أكبر. بتصلي العشاء ركعتين بعدين، ما شرط دغري تصلي المغرب اللي أخرته، بعد نص ساعة طالما أنت بوقت العشاء بتقوم بتقول نويت أن أصلي فرض صلاة المغرب جمع شو؟ تأخير، الله أكبر. وبتصلي 3 ركعات وهيك بيكون وضعك تمام. واضح ولا برجع بعيد؟ ان شاء الله تعالى اظن واضح باذن الله. هلا هيدي بمسألة التأخير، اما مسألة التقديم فكمان ركزوا معنا هلا، الله يبارك فيكم. مسألة التقديم، كيف بقدم الصلاة اذا كنت على سفر؟ لنقول دخل وقت الظهر وأنا بدي صلي الآن الظهر وبدي أقدم العصر، فشو بعمل؟ هون لابد أني صلي صاحبة الوقت قبل، يعني ما بيمشي الحال صلي العصر قبل الظهر، لا، الآن وقت الظهر فلابد أن أصلي الظهر أولا. فشو بقول بقلبي؟ نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر. شو بدك تصليها يا حبيبي؟ ركعتين ولا 4؟ بدك تصليها ركعتين؟ أوكي، نويت أن أصلي فرض صلاة الظهر قصر لله تعالى، يعني ركعتين. الله أكبر، بتصلي شو؟ ركعتين. ولكن انتبه، إذا بدك تقدم العصر إلى الظهر بأي وقت في صلاتك بين التكبيرة، تكبيرة الإحرام والسلام عليكم، شو بتقول بقلبك؟ نويت تقديم العصر إلى الظهر أي تايم بالصلاة، يعني بعد الفاتحة، إن كان بالتحيات، بالسجود، وين ما كان بالصلاة، بتقول بقلبك نويت تقديم شو؟ العصر إلى شو؟ إلى الظهر. فأول ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دغري هون شو؟ دغري بتقوم وبتقيم الصلاة إذا بدك، وإذا بدك ما تقيم الصلاة فيك ما تقيم الصلاة، إقامة الصلاة سنة. وشو بتقول هلأ بقلبك؟ نويت أن أصلي فرض صلاة العصر جمع، شو؟ جمع تقديم. بدك تصلي 2 بتقول قصر، نويت أن أصلي فرض صلاة العصر جمع تقديم قصرا لله تعالى. الله أكبر، وبتصلي العصر ركعتين وبتسلم وخلص، بيدخل بعدين وقت العصر، ما بتصلي العصر. ليه؟ لأنه أنت صليته للعصر. واضح هذا الكلام؟ خلينا نعمل نفس الشيء بين المغرب والعشاء. دخل وقت المغرب وأنت هلأ بدك تصلي المغرب والعشاء، فشو بتعمل يا سيدي الكريم؟ بتوقف بتقول بقلبك نويت أن أصلي فرض صلاة المغرب. الله أكبر، بتصلي المغرب. بأي وقت في صلاة المغرب بين تكبيرة الإحرام وبين التسليم شو بتقول بقلبك؟ نويت تقديم العشاء إلى المغرب. لما تسلم دغري فورا هون فورا بتقوم وشو بتعمل؟ بتصلي العشاء اللي قدمته. شو بتقول بقلبك؟ نويت أن أصلي فرض صلاة العشاء جمع تقديم قصرا، يعني ركعتين. الله أكبر، وبتصلي العشاء ثم تسلم. دخل بعدين وقت العشاء، هل بتصلي العشاء؟ ما بتصلي العشاء. ليش ما بتصلي العشاء؟ لأنه أنت أوريدي صليت العشاء. هكذا يكون التقديم والتأخير في الصلوات. هلأ إن شاء الله تعالى حنتكلم عن صلاة المسبوق. هيدي صلاة المسبوق مهم جدا أنه تفهموها منيح. وليعلم يا أحبابنا أنه صلاة الجماعة حثنا الرسول عليها، يعني حثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي صلاة الجماعة، وبين عليه الصلاة والسلام فضل هذه الصلاة، فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. حارجع عيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فإذا اللي قادر منا دايما أنه يصلي بجماعة فلا يقصر لحتى ينال ثواب أكبر بإذن الله تبارك وتعالى. فهون إذا أنت بدك تصلي جماعة بهمك تعرف كيف تصلي إذا كنت مسبوقا. شو يعني المسبوق؟ المسبوق يا أحبابنا الكرام هو الذي دخل في صلاة الجماعة بعد أن بدأ الإمام بالصلاة بحيث لم يدرك قدر الفاتحة من قيام الإمام، أو كان الإمام في ركن آخر من أركان الصلاة كالركوع أو الاعتدال أو السجود أو التشهد مثلا. صلاة المسبوق، المسبوق هو اللي بيجي على صلاة الجماعة مؤخر بحيث أنه ما أدرك مع الإمام شو قراءة الفاتحة، ما لحق يقرأ الفاتحة كاملة مثلا. إجا على صلاة الجماعة وكان الإمام في التحيات في آخر تشهد في الصلاة بالركعة الرابعة عم بيقول التحيات المباركات. فأنا هون حكمي حكم المسبوق، واضح؟ شو بدي أعمل؟ كيف بدي أعمل؟ كيف بدي ألحق الجماعة؟ ومن بعد ما يسلم الإمام كم ركعة أنا بدي أصلي؟ فهون إن شاء الله اليوم حنبين هذا الحكم. ركزوا معنا منيح. هون في عنا كيف الواحد بيصلي صلاة المغرب، صورة فيها ثلاث ركعات. شوف يا سيدي الكريم، أنت كمسبوق إذا أتيت وكان الإمام في القيام عم بيقرأ الفاتحة، فدايما دايما أنت شو بتعمل لما تجي؟ بتقول بقلبك نويت أن أصلي مثلا فرض صلاة المغرب جماعة لله تعالى، الله أكبر. هيدي بتعملها أنت واقف وبتلحق الإمام، الإمام عم بيصلي شو المغرب وعم بيقرأ الفاتحة. لما يخلص الإمام ويركع، فأنت هون شو بتعمل؟ بتركع مع الإمام. تركع مع شو؟ مع الإمام، ولو بعد ما خلصت الفاتحة. يعني كنت بعدنا عم قول إياك نعبد وإياك نستعين، قام شو عمل الإمام؟ نزل للركوع. أنا شو بعمل هون؟ بوقف قراءة الفاتحة وبلتزم مع الإمام، يعني بلحق الإمام، وتحسب لي هذه الركعة. يعني من بعد ما يسلم الإمام بثالث ركعة ما بجيب ركعة، ما بصلي ركعة زيادة، لأنه هذه ركعة حسبت لي الركعة الأولى. فإذن إذا جيت والإمام عم بيقرأ الفاتحة فدخلت أنا معه في الصلاة تحسب لي هذه الركعة. وأيضا إذا جيت وكان الإمام بالركوع وأدركت مع الإمام الطمأنينة بالركوع، نزل الإمام للركوع وأنا جيت وشفت الإمام راكع، شو بعمل؟ دايما أنا واقف بقول الله أكبر بنية شو؟ نويت أن أصلي فرض صلاة المغرب جماعة لله. وشو بعمل هون؟ ما بقرأ الفاتحة، إنما دغري بنزل وأفعل ما يفعل الإمام، فبنزل للركوع. فإذا بقيت مع الإمام، إذا بقيت مع الإمام وقت الطمأنينة في الركوع، فهذه الركعة تحسب لي، هذه الركعة شو؟ تحسب لي. أما إذا كان الإمام بالركوع فجيت أنا واقف قلت نويت أن أصلي فرض صلاة المغرب لله تعالى جماعة، الله أكبر، جيت بدي أنزل للركوع، قام الإمام شو عمل؟ الإمام شو عمل؟ قام. فأنا ما لحقت مع الإمام وقت الطمأنينة في الركوع، فهذه الركعة لا تحسب لي، هذه الركعة لا تحسب لي. فإذا كانت الركعة الأولى فبعد أن يسلم الإمام من صلاته أنا شو بعمل؟ بوقف وبجيب ركعة، واضح؟ بوقف وبجيب ركعة بعدين أسلم. حأرجع عيد، إذا أنت جيت على صلاة الجماعة ولكن أدركت مع الإمام الركوع، يعني الإمام كان راكع وأنت قلت الله أكبر وركعت مع الإمام وبقيت مع الإمام وقت الطمأنينة اللي هو قديش؟ تقريبا شي ثانية، الوقت اللي بدك إياه لتقول سبحان الله إن أردت أن تقول سبحان الله. فالإمام راكع، أنت جيت قلت الله أكبر مع النية وركعت وأدركت مع الإمام الطمأنينة، واضح؟ ثم الإمام رفع، فأنت بترفع مع الإمام وتكمل وتحسب لك ركعة. ليش تحسب لك ركعة؟ لأنك أدركت الإمام في الركوع وبقيت مع الإمام وقت الطمأنينة. أما إذا كان الإمام بالركوع فأنت جيت مأخر، الله أكبر، جيت بدك تنزل للركوع أم رفع الإمام، هل أدركت الإمام بالطمأنينة في ركوعه؟ لا. فهل تحسب لك هذه الركعة؟ لا تحسب. فإن كانت الركعة الأولى مثلا، انتبهنا، لا تحسب لك، بتكفي مع الإمام، ثم لما الإمام يقول السلام عليكم أنت شو بتعمل؟ بتوقف وبتصلي ركعة زيادة. فإذا يعني شو هو البوان دو روبير؟ يعني على شو عم نقيس؟ على الركوع. هل أدركت مع الإمام الركوع أم لم تدرك مع الإمام الركوع؟ فلنقول أنت أتيت وكان الإمام في التحيات الأولى من صلاة المغرب، هون قاعد عم بيقول التحيات المباركات، أنت بتجي مأخر، شو بتعمل؟ أنت واقف بتقول نويت أن أصلي فرض صلاة المغرب جماعة، الله أكبر، أنت وقائم، ثم شو بتعمل؟ دغري شو بتعمل؟ بتعمل مثل ما عم بيعمل الإمام. شو عم يعمل الإمام؟ قاعد الإمام عم بيقول التحيات، بتقعد بتقول التحيات. ولكن هل تحسب لك هذه الركعة؟ لا، والركعة اللي قبلها لا تحسب لك. فبتقوم مع الإمام بتصلي الركعة الثالثة تبعيت الإمام. فهذه الركعة الثالثة تبعيت الإمام هي فعلا أي ركعة بالنسبة لك؟ الأولى. فبعد أن يسلم الإمام كم ركعة أنت بدك تصلي؟ بدك تصلي ركعتين. واضح هذا الكلام؟ فإذن إذا لحقت الإمام في الركوع أو ما قبله فهذه الركعة تحسب لي. أما إذا أتيت إلى الصلاة وكان الإمام قد اعتدل من ركوعه فأنا لحقت للإمام بعد الركوع، هذه الركعة لا أحسبها لي، ما بحسب أنه هذه الركعة لي. واضح هذا الكلام؟ مثلا إذا أنا جيت في صلاة العصر، بصلاة العصر أنا أتيت هنا بالركعة الثالثة، كان الإمام عم بيقرأ الفاتحة، شو بعمل أنا هون؟ الإمام عم بيقرأ الفاتحة بالركعة الثالثة، شو بعمل؟ الله أكبر، وشو بعمل؟ ببلش قراءة الفاتحة. ولكن إذا الإمام نزل للركوع هون أنا بوقف قراءة الفاتحة وبتبع مع الإمام وتحسب لي هذه الركعة. بعمل مع الإمام هذه الركعة وهذه الركعة، هاي ركعتين. سلم الإمام، بعد تسليم الإمام شو بعمل أنا هون؟ بعد تسليم الإمام بقوم وبصلي ركعتين زيادة. واضح هذا الكلام؟ طيب الحمد لله، أنا أظن أنه صار الأمر واضح جدا بالنسبة لكم، والحمد لله رب العالمين. جيد، اسمعوا معنا منيح يا أحبابنا الكرام. الآن سنتكلم عن قضاء الصلوات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. حأرجع عيد. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. شو يعني هالكلام؟ يعني أنت لنقول صليت العشاء ونمت، ثم استغرقت في نومك وما استيقظت على صلاة الصبح، يعني لا سمعت الأذان ولا استيقظت مثلا بوقت صلاة الصبح لتدخل الخلاء فانتبهت أنه الآن الصبح، لا، إنما دخل الصبح وأنت نايم وخرج الصبح وأنت نايم. شو يجب عليك أنك تعمل هون في هذا الوضع؟ يجب عليك أنك تقضيها، يعني لا بتوزع خبز ولا بتعطي صدقة للفقراء ككفارة، لا، كفارتها انك شو تعمل؟ انك تقضيها. فلما يدخل عليك الظهر وبدك تصلي الظهر، قبل ما تصلي الظهر شو بتعمل؟ بتصلي، بتقول بقلبك نويت ان اصلي قضاء فرض صلاة الصبح لله تعالى ركعتين الله اكبر وبتصليها. او اذا بدك من بعد ما تستيقظ على الساعة 9 بعد ما دخل الظهر، ولكن قبل ان تخرج من بيتك توضأت ثم قضيت صلاة الصبح، كمان هون بيمشي الحال. فإذا إذا نمت عن صلاة بدك تقضيها لهذه الصلاة، ما بتطنش عنها. وكمان إذا نسيت هذه الصلاة بدك تعمل نفس الشيء. شو يعني نسيت الصلاة؟ يعني لو فرضنا أنت بالشغل، ملتهي بالشغل وزباين وعجقة، وسبحان الله دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر وأنت نسيت بالمرة، نسيت كليا أنك تصلي صلاة الظهر، فعلا نسيت أنك تصلي صلاة الظهر. هون أول شيء ما عليك معصية لأنه أنت نسيت، وتانيا شو بدك تعمل بهذه الصلاة اللي نسيتها؟ بدك تقضيها. كيف يعني بتقضيها؟ مثلا دخل عليك العصر، قبل ما تصلي العصر فيك تعمل القضاء، فبتقول بقلبك نويت أن أصلي قضاء فرض صلاة الظهر لله تعالى الله أكبر وبتصليها قضاء. وهون على فكرة صلاتك قضاء كمان فيها ثواب، يعني إذا أنت نمت عن صلاة الصبح لما تقضيها هل لك ثواب؟ أكيد لك ثواب. وإذا مثلا نسيت صلاة معينة، نسيت صلاة الظهر، فلما تقضي صلاة الظهر هل لك ثواب؟ أكيد لك ثواب، أنت عم بتطيع رب العالمين، عم تعمل ما أمرك الله تعالى أن تعمله. إذا كان حال الناس هكذا وحال النائم هكذا، فشو بده يكون حال الذي لا يصلي كسلا؟ يا حج أبو رامي ويا ربيح ويا ميساء ويا حج ميادة ويا أختي حنان، يلي ما بيصلي الصلوات كسلاً بقي سنة ما عم بيصلي، فوت عليه كل الصلوات. ليش فوت عليه؟ كسلاً ما بيصلي، سبحان الله، بعيد عن الدين، إيمانه ضعيف، ما صلى. طيب هيدا بده يتوب. كيف بده يتوب؟ ركزوا معي. بده يترك ترك الصلاة كسلاً. ثانياً بده يندم لأنه عصى الله، وثالثاً بده يعزم بقلبه إنه ما بقى بيرجع إلى هذه المعصية، ورابعاً شو بده يعمل؟ بده يقضي السنة التي فاتته. بتقلي كيف بيقضي؟ بشد الهمة وبيقضي كل يوم ما استطاع أن يقضيه، يعني بدل ما يروح على القهوة يقعد يأرجل، أو يروح على السينما يحضر فيلم سينما، أو يعمل كزدورة ما إلى عازي، فهذا من باب أولى. شو بيعمل؟ بيضلوا بالبيت أو بيضلوا بالمسجد وبيقعد وبيقضي السنة التي راحت عليه. قديش بيقضي باليوم؟ يعني يملئ وقته بالقضاء، يملئ وقته إلا ما يحتاجه مثلا للنوم الذي لا بد منه، أو للعمل، للنفقة الواجبة، ولكن باقي الوقت، وقت الفراغ، شو بيعمل فيه؟ يملئه ب صلاة القضاء. فبيقعد بيصلي قضاء. كيف بيصلي القضاء؟ نويت أن أصلي قضاء فرض صلاة الصبح لله تعالى ركعتين، الله أكبر، بيخلص بيرجع بيعمل قضاء ظهر، بيرجع بيعمل قضاء عصر، بيرجع بيعمل قضاء مغرب، بيرجع بيعمل قضاء عشاء. فهون اكتمل كم يوم؟ يوم. وهكذا ودواليك، على حسب الهمة والنشاط. فأحيانا بيوم واحد فيك تقضي مثلا أسبوع بكامله، سبحان الله العظيم. وبعضهم يقضي أكثر من أسبوع في يوم واحد، بيصلي بيصلي بيصلي، كل ما يتعب بيرتاح، بيرجع بيقوم بيصلي بيصلي بيصلي، بيتعب بيرتاح، وهكذا. فبهمة ونشاط. وهون في مسألة مهمة جدا، إنه الإنسان المسلم الذي يخاف الله لا يهمل قضاء ما فاته من الصلوات كسلا، إنما يسرع في قضائها ولا يتقاعس عن القضاء ليشتغل بأمور المال والأولاد والتجارة ونحو ذلك. الإنسان المسلم الذي يخاف الله وعليه سنوات قضاء لا يهمل القضاء. وإنت إذا عليك قضاء شو ناطر؟ حبيب قلبي شو ناطر؟ يعني لا يفاجئك ملك الموت؟ شو ناطر لحتى تبادر بصلاة القضاء؟ وإنت إذا كان واحد تارك للصلاة عم بيسمعنا، شو ناطر لتصلي؟ ما بدك تصلي وتصلي anyway. يعني أنت هلأ إذا ما صليت بدك تصليها بعدين قضاء، من باب الوجوب عليك بدك تقضيها، طب ليش ما تصليها بوقتها؟ ركزوا معي على هذه المسألة. إذا الواحد بسبب كسله لم يصلي صلاة واجبة، عليه معصية كبيرة. طيب إذا هو كان مستيقظ بوقت الصبح ما صلى الصبح، هاي كبيرة. وإذا كان مستيقظ بوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو قرر أنه ما يصلي كسلاً، كم كبيرة يعني ارتكب في هذا اليوم الواحد؟ 5 كبائر بكم يوم؟ بيوم واحد. يعني 10 أيام كم كبيرة؟ 10 أيام، 10 × 5 هاي 50 كبيرة ب10 أيام. طب 20 يوم هاي 100 كبيرة ب20 يوم. طب بشهر يعني 30 يوم لو فرضنا، هاي 150 كبيرة بشهر واحد. 150 على 10 أشهر 1500 كبيرة، على 12 شهر 1800 كبيرة بسنة. يعني هيدا الزلمة إذا 10 سنين ما عم بيصلي الصلاة الواجبة 18 ألف كبيرة، 18 ألف كبيرة. يعني هيدا الإنسان قديش بيكون ملعون بعيد عن الخير، قديش بيكون فاسق والعياذ بالله، قديش بيكون قريب من الكفر، يخشى عليه انه يموت على الكفر هذا بسبب شؤم تركه للصلاة. وبيرجع بيجي لعندك بيقلك قال شو يا شيخ، أموري منا ميسرة، اقرأ لي، اعمل لي رقية، لعله فلان. بيتبجح وأحيانا بيعطيك اسم، فلان طرقني عين، فلان عمل لي سحر. شوف كيف إساءة الظن بالناس. ولا يخطر بباله أنه تعسير الأمور اللي عم تحصل معه الآن هو بسبب شعم تركه للصلاة الواجبة. ما بيخطر بباله. أول شيء بيخطر بباله من شؤم معصيته، شو بيخطر بباله؟ إساءة الظن بالناس، فلان طرقني عين، فلان عمل لي سحر، فلان عمل لي عمل. وما بيخطر بباله أنه المعاصي لها شؤم، وهذا التعسير في حياتك مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصدقاء، هو بسبب شؤم تركك للصلاة. ما بيخطر بباله هذا الموضوع. فيا أحبابنا الكرام، هذا الأمر منه هين. فالله يجزيكم الخير، يلي ما عم بيصلي الصلوات الواجبة يلا يبلش من الآن يصلي الصلوات الواجبة ولا يترك. ويلي عم بيصلي الآن الصلوات الواجبة أحسنت، بارك الله فيك، وإلى الأمام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا عليك قضاء بلش بالقضاء يا بطل، ابدأ بالقضاء ولا يعني ولا تتقاعس عن صلوات القضاء. فبتقلي عندي صلوات كتير شو بعمل يا شيخ؟ فهون انت شو بتعمل؟ بتصلي حتى يغلب على ظنك انك قضيت كل ما فاتك من الصلوات، بتصلي حتى يغلب على ظنك انك شو عملت؟ صليت كل الصلوات التي فاتتك. واضح هذا الكلام؟ فالله يجزيكم الخير، يعني هذا نداء لكل إنسان فاتته صلوات بغير عذر شرعي، لا تؤجل ولا تتأخر في القضاء، ما تلتهي بأمور أخرى، إنما اشغل كل وقتك في صلوات القضاء التي يجب عليك أن تصليها. هلأ هوني في مسألة مهمة جدا، اسمعوها، من مات ولم يتم قضاء ما عليه من الصلوات وكان قد باشر بقضائها بهمة ونشاط وفي نيته أن يكملها فالله لا يعذبه عليها إذا لم يتكاسل. شو يعني هالكلام؟ ركز معي، سبحان الله العظيم، الله أرحم الراحمين يا حبيبي يا الله. واحد عنده سنة من القضاء، سمع درس تأثر فقال بدي بلش بالقضاء، فبلش يقضي بهمة ونشاط ومن غير تكاسل وبنيته أنه يكمل كل هذه الصلوات التي فاتته، يعني اللي هن مقدار سنة، قضى 6 أشهر وبعد عنده 6 أشهر ولكن توفاه الله. طيب هول 6 أشهر يلي ما قضاهم ولكن كان بنيته أنه يقضيهم وكان هو already بادر بالقضاء بهمة ونشاط من غير تكاسل، هل يعاقب عليها؟ لا يعاقب عليها، لا يعذبه الله تبارك وتعالى عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة والنشاط في عمل البر وفي الصلاة، بارك الله فيكم. هلأ هون بختم هذه الحلقة بأمر كتير كتير كتير كتير بيسألوا عنه كتير من الأهل، إنه يا شيخ أنا ابني بقول له روح صلي، بفوت على الغرفة دقيقة بيطلع بيقول لي انه صليت. هوني شو بدي اعمل مع ابني؟ لانه بعض الاهل ما بيصدقوه. يا اخي انا بدي اسألك سؤال من الاول، انت ليش ما صليت معه جماعة؟ فالى كل اب والى كل ام يعاني او تعاني من هذه المشكلة، انا بنصحهم انه يصلوا مع اولادهم شو؟ جماعة. يعني بدل ما يجي الاب ويشكي انه دخل علينا العصر يا شيخ، قلت له ادخل على غرفتك صلي العصر، دخل دقيقة او طلع وقال لي صليت العصر وانا يعني شاكك بهذا الامر. فالسؤال لهذا الرجل، لهذا الاخ الكريم، ليش ما صليت معه جماعة؟ صلي معه جماعة وريح بالك، وريح بالك من الظنون ومن الشكوك، وهيك بتتأكد انه ابنك صلى. فهيدي عادة حلوة كتير، اكملوا في هذه العادة ففيها الخير والبركة. واحد منكم بأذن ثم يقيم الصلاة ثم تصلون جماعة، وهكذا تتأكد انه كل اولاد صلوا جماعة وصلوا الصلاة الواجبة. اعاننا الله جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تحية لجميع المشاهدين والمستمعين والمتابعين، احبكم الله، وعلى أمل اللقاء القريب معكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.